وليلة 27 وليلة 29، ويكون الوتر باعتبار ما بقي، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتاسعة تبقى، لسابعة تبقى، لخامسة تبقى، لثالثة تبقى. فعلى هذا إذا كان الشهر 30 يكون ذلك ليالي الأشفاع، وتكون 22 تاسعة تبقى، وليلة 24 سابعة تبقى، وهكذا فسره أبو سعيد الخدري في الحديث الصحيح. وهكذا أقام النبي صلى الله عليه وسلم في الشهر. فإذا كان الشهر 29 كان التاريخ بالباقي كالتاريخ بالماضي. وإذا كان الأمر هكذا فينبغي أن يتحراها المؤمن في العشر الأواخر جميعه بلا تفرقة بين الأشفاع والأوتار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فحروها في العشر الأواخر، وتكون في السبع الأواخر أكثر، وأكثر ما تكون ليلة 27، كما كان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف أنها ليلة 27. فقيل له: بأي شيء علمت ذلك؟ قال: بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبرنا أن الشمس تطلع صبيحتها كالطسط لا شعاع لها. فهذه العلامة التي رواها أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وعلى ما مضى من قول العلماء في الجمع بين الأحاديث، يكون ما أخبر به أبي رضي الله عنه واقعا على السنة التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة القدر. قال ابن المنذر رحمه الله: يتحراها مع ذلك في الوتر من ليالي العشر، وفي ليلة 27 خاصة. وأحوط للأمر ألا يغفل عن إحياء الليالي العشر رجاء ألا تفوته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عظم من أمرها، فقال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وأما ما يقوله إذا وافق ليلة القدر، ففيه حديث عائشة رضي الله عنها وقد مر. قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر ما أدعو؟ قال: تقولين: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد مر ذكر بعض علامات ليلة القدر، منها ما يكون في ليلتها ومنها ما يكون في صبيحتها. عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني كنت أريت ليلة القدر ثم نسيتها، وهي في العشر الأواخر، وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة، كأن فيها قمرا يفضح كواكبها، لا يخرج شيطانها حتى يخرج فجرها. أخرجه ابن خزيمة وابن حبان، وقال محققه: حديث صحيح بشواهده. وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر: ليلة طلقة لا حارة ولا باردة، تصبح الشمس يومها حمراء ضعيفة. أخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وقال الألباني: صحيح لشواهده. وعن عبدة بن أبي لبابة أنه سمع زرا يقول: سألت أبي بن كعب فقلت: إن أخاك ابن مسعود يقول: من يقم الحول يصب ليلة القدر. فقال: يرحمه الله، لقد أراد ألا يتكلوا، ولقد علم أنها في شهر رمضان، وأنها في العشر الأواخر، وأنها ليلة 27. قال: قلنا يا أبا المنذر، بأي شيء يعرف ذلك؟ قال: بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشمس تطلع من ذلك اليوم لا شعاع لها. أخرجه ابن حبان، وقال محققه إسناده صحيح على شرط مسلم، وكذا أخرجه ابن خزيمة في صحيح. قال ابن رجب رحمه الله: الحكمة في نزول الملائكة في هذه الليلة، ليلة القدر، أن الملوك والسادات لا يحبون أن يدخل دارهم أحد حتى يزينوا دارهم بالفرش والبسط، ويزينوا عبيدهم بالثياب والأسلحة. فإذا كانت ليلة القدر أمر الرب تبارك وتعالى الملائكة بالنزول إلى الأرض، لأن العباد زينوا أنفسهم بالطاعات بالصوم والصلاة في ليالي رمضان، وزينوا مساجدهم بالمصابيح. فيقول الرب تعالى: أنتم طعنتم في بني آدم وقلتم أتجعل فيها من يفسد فيها، الآية، فقلت لكم إني أعلم ما لا تعلمون. اذهبوا إليهم في هذه الليلة حتى تروهم قائمين ساجدين راكعين، لتعلموا أني اخترتهم على علم على العالمين. ذكره ابن رجب رحمه الله تعالى في لطائف المعارف. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان شديد الحرص على تحري ليلة القدر وعلى قيامها. في هذه الليلة الشريفة التي أخفى الله تبارك وتعالى علمها عن البشر ليميز الجاد في طلبها من المتهاون لأمرها، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى تلك الليلة. فعن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اعتكفت العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم اعتكفت العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي: إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. فاعتكف الناس معه. أخرجه مسلم في صحيحه. والمتأمل في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، المتأمل فيها يجدها غنية جدا بتحري ليلة القدر وقيامها، وما ذاك إلا لشرفها وعلو كعبها بين سائر الليالي. فهي ليلة سلام وبركة وتنزل ملائكة، وهي خير من ألف شهر، يفرق فيها كل أمر حكيم، ويغفر لمن قامها إيمانا واحتسابا ما تقدم من ذنبه. وإن من أعظم ما يجب التأسي به صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الليلة المباركة الحفاظ على أداء صلاتي المغرب والعشاء في المسجد جماعة، إذ لا يجوز تضييع الواجب بداعي تحصيل المستحب، إذ ما تقرب أحد إلى ربه تعالى بمثل أداء ما افترضه عليه. يقول الضحاك: من صلى المغرب والعشاء في رمضان فقد أصاب من ليلة القدر حظا وافرا. ومن رزقه الله تعالى بصيرة في الدين كان تقربه إليه تعالى وفق مرضاته، وتأسيا بنبيه صلى الله عليه وسلم لا بحسب رغباته وما تميل إليه نفسه. وينبغي أن يكون هذا الحرص على التأسي به صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب عاما لدى الرجال والنساء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في تحريه لها جمع أهله ونساءه والناس. وثبت أن عمر رضي الله عنه لما جمع الناس على القيام جعل على الرجال أبي بن كعب، وعلى النساء سليمان بن أبي حسمة. وعن الثقفي أن عليا رضي الله عنه كان يأمر الناس بالقيام في شهر رمضان، ويجعل للرجال إماما وللنساء إماما. قال: فأمرني فأممت النساء. ولذا فعلى كل سائر موفق ذكرا كان أو أنثى أن يحرص على تحري هذه الليلة الشريفة وقيامها خير القيام، فإنها إحدى منن الله العظمى على هذه الأمة المرحومة، فتضاعف فيها الحسنات وتتنزل فيها الرحمات وتختزل فيها السنوات الطوال في لحظات. والعناية بالقرآن الكريم مفتاح الصلة بالله رب العالمين، وأسلوب مدارسته مع آخرين طريق لتدبره وفهم معانيه، وهو من باب التعاون على البر والتقوى. وقد اختار الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم أمين الوحي جبريل عليه السلام ليكون رفيقه في مدارسة القرآن في شهر الصيام، وقد جاءت بذلك نصوص عدة، منها حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وفيه: وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، أخرجه البخاري. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى ابنته فاطمة رضي الله عنها إن جبريل كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، أخرجه البخاري في صحيحه. قال ابن حجر: فكان جبريل يتعاهده في كل سنة فيعارضه بما نزل عليه من رمضان إلى رمضان، فلما كان العام الذي توفي فيه عارضه بالقرآن مرتين. والمستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم يعارضني وقول ابن عباس رضي الله عنهما في الرواية الأخرى فيدارسه، أن كلا منهما يعني النبي صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام، أن كلا منهما كان يقرأ تارة وكان الآخر يستمع، لأن صيغة المفاعلة تفيد وقوع الشيء من الجانبين، وهذا بين في أثر الرفقة الصالحة، وأن المرأة إذا أراد أن يستفيد من الشهر فليحسن اختيار من يخالط ويجالس. وكم رأينا من هوى في أوحال المنكرات في هذا الشهر المبارك بسبب الجليس السوء ممن يقرب إليه المعصية في شاشة أو ملعب أو مطعم أو مشرب، ويبعد عنه الطاعة ويثقلها عليه. فليتق العبد ربه في هذا الجانب، فإن المرأة على دين خليله فلينظر أحدنا من يخالل. والحديث يدل على استحباب مدارسة القرآن وعلى مزية القراءة بالليل على النهار، وعلى استحباب الإكثار من القراءة في رمضان، وأن زيادتها توجب زيادة الخير، وأن الجليس الصالح ينتفع المرء بمجالسته. قال ابن حجر: المقصود من التلاوة الحضور والفهم. وقال ابن بطال: وما كانت مدارسته للقرآن إلا لتزيده رغبة في الآخرة وتزهدا في الدنيا. وقد صرنا في أيامنا هذه بفضل الله تعالى نرى حرص كثيرين على ختم القرآن العظيم في رمضان مرة أو أكثر، وهذا من الخير العميم. ولكن الإشكال في الإخلال الحاصل بآداب التلاوة وسننها، إذ يهد بعض القراء في التراويح وغيرها القرآن الكريم كهد الشعر من غير تدبر لمعانيه ولا تفهم لأحكامه ولا خشوع عند تلاوته. والله جل وعلا يقول: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صحيح أنه ينبغي اغتنام شرف الوقت، وأنه ثبت عن السلف الصالح أنهم كانوا يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان في الصلاة وفي غير الصلاة، حتى قال الزهري رحمه الله: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. وكان مالك رحمه الله إذا دخل رمضان فر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. وكان عامتهم يختموا القرآن في مدد قصيرة في كل عشر أو سبع أو ثلاث، بل ثبت عن بعضهم في رمضان خاصة ختم القرآن في أقل من ثلاث. وحمل بعضهم النهي الوارد عن قراءة القرآن في أقل من ثلاث، حمله على المداومة على ذلك لا على الأمر العارض في اغتنام شرف الزمان والمكان كما في رمضان أو في الحرم، لكون سياق الحديث في خبر عبد الله بن عمرو، وكان في بيان الحزب الدائم لا للأمر العارض. وهذا وإن كان محتملا مراعاة لشرف الزمان من أئمة الأثبات تعمقوا في التفقه في آيات الكتاب العزيز في سائر العام، إلا أنه غير سائغ من أناس لا يكادون يعرفون تلاوة القرآن إلا في رمضان. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاث. أخرجه أبو داود وابن حبان بإسناد صحيح. ومن المهم أن ينوه إلى أن تلاوة القرآن لا بد أن تورث تصديقا بالأخبار واتباعا للأحكام، فالقرآن حجة للعبد أو عليه، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: إن القرآن شافع مشفع وماحل مصدق، أي ساع مصدق، فمن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه ساقه إلى النار. رواه عنه عبد الرزاق. وقد كان ذلك نهج النبي صلى الله عليه وسلم في تعليم آيات الكتاب العزيز، كما قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن عثمان بن عفان وعبد الله بن مسعود وغيرهما، أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم عشر آيات لم يتجاوزوها حتى يعلموا ما فيها من العلم والعمل. قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا. قال السيوطي في الإتقان عقبه: ولهذا كانوا يبقون مدة في حفظ الصورة. فتالي القرآن ينبغي أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. قال ابن مسعود رضي الله عنه: ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا الناس نائمون، وبنهاره إذا الناس يفطرون، وبحزنه إذ الناس يفرحون، وببكائه إذ الناس يقتالون. يقول عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: لا ينبغي لحامل القرآن أن يخوض مع من يخوض، ولا يجهل مع من يجهل، ولكن يعفو ويصفح. وقال الحسن: إنكم اتخذتم قراءة القرآن مراحلا، وجعلتم الليل جملا، فأنتم تركبونه فتقطعون به مراحلا، وإن من كان قبلكم رأوه، أي القرآن المجيد، رسائل من ربهم، فكانوا يتدبرونها بالليل وينفذونها بالنهار. فإذا كان هذا الحرص وتلك العناية بمدارسة القرآن ممن جمع الله تعالى له القرآن في صدره وتولى تفهيمه إياه، كما قال تعالى: إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، ثم إن علينا بيانه. فما أحوجنا نحن إلى مثل تلك المدارسة لننعم بهداية القرآن المجيد، ولتستقر معانيه في صدورنا، حتى ننطلق إلى العمل به والخضوع له وفق هديه وإرشادات كتابه جل وعلا، فننطلق إلى العمل بالقرآن المجيد والخضوع لله رب العالمين وفق هديه وإرشادات كتابه. وهل الأفضل أن يجتمع المرء مع غيره لمدارسة القرآن أو أن يقرأ كل إنسان بمفرده؟ الظاهر أن مرد ذلك إلى المرء نفسه، فإن كان يتحقق في اجتماعه مع الآخرين مزيد تدبر وخشوع وانتفاع أكثر فهو أفضل، وإن كان يتحقق ذلك بالانفراد فهو أفضل. أفاده العلامة ابن عثيمين رحمه الله رب العالمين. فهذا الشهر هو شهر القرآن، ويجب على المرء إذا أراد آخرته أن يولي القرآن في حياته كلها أعظم الاهتمام، وأن يزيد اهتمامه في رمضان وفي العشر الأواخر وفي ليالي الوتر في مضان ليلة القدر في مدارسة للقرآن ومذاكرة وتلاوة وترتيل، والله يتقبل منا أجمعين. أسباب المغفرة في رمضان كثيرة، منها صيام رمضان إيمانا واحتسابا، كما دل عليه حديث الصحيحين من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ومن أسباب المغفرة في رمضان قيامه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومن أسباب المغفرة في رمضان قيام ليلة القدر. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. ومن أسباب المغفرة في رمضان اجتناب كبائر الذنوب. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: الصلوات الخمس، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. ومن أسباب المغفرة في رمضان التوبة إلى الله تعالى من جميع الذنوب، وهي واجبة دائما، والتوبة وظيفة العمر كله في رمضان وفي غير رمضان. فينبغي على المسلم أن يحرص على التوبة وأن يجددها دائما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوب إلى الله دائما، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. رواه البخاري. وعن الأغر المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس توبوا إلى الله فإني أتوب في اليوم إليه 100 مرة. رواه مسلم. بل قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: إن كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الواحد 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه الترمذي وابن حبان. وقال الألباني في السلسلة الصحيحة: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورمضان كغيره من الأوقات، بل هو أولى بالتوبة وتجديدها، لأنه زمن فاضل، فالأعمال الصالحة فيه أفضل من غيره، والتوبة من أفضل الأعمال الصالحة. وقد قسم الله تعالى الناس إلى قسمين لا ثالث لهما، فقال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: قسم العبادة إلى تائب وظالم، وما ثم قسم ثالث البتة، وأوقع اسم الظالم على من لم يتب ولا أظلم منه لجهله بربه وبحقه وبعيب نفسه وآفات عمله. وقال النووي رحمه الله: واتفقوا على أن التوبة من جميع المعاصي واجبة، وأنها واجبة على الفور، ولا يجوز تأخيرها سواء كانت المعصية صغيرة أو كبيرة، فالواجب أن نبادر في أيام الإقلال على الله تعالى، ونقلع إقلاعا عاما عن جميع الذنوب، فهذه فرصة العمر، وما يدرينا لعلها لا تتكرر مرة أخرى. فالتوبة التوبة عباد الله، والأوبة الأوبة إلى الله في هذا الشهر الكريم الذي تقبل فيه النفوس على رب العالمين، وفي اجتماع هذه الأسباب الكثيرة للتقوى في رمضان، لا يكون للمسلم عذر في مجانبة التقوى وترك أسبابها، وهي لا تتهيأ في غير هذا الشهر كما تهيأ فيه. فلا ينبغي أن يكون المسلم عاجزا عن تحصيل التقوى بعد أن هيأ الله أسبابها الكونية والشرعية. وفي إقبال أكثر الناس على الطاعة في هذا الشهر تحقيق لإعجاز تشريعي عظيم يتجلى لنا بتحقق التقوى في هذا الشهر لكثير من الناس ممن لم يكن متحققا بالتقوى في غير رمضان من الشهور. في التماسنا لليلة القدر واجتهادنا بفضل ربنا في العشر نجتهد في الدعاء، فللدعاء أهميته العظيمة في رمضان وفي غير رمضان. تتمثل أهمية الدعاء فيما يلي: الدعاء من أعظم العبادات وأجل بها. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، وصححه ابن حبان، وصححه أيضا الترمذي والألباني. والدعاء محبوب لله جل وعلا، فهذا نبيه صلى الله عليه وسلم يقول: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. رواه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم وصححه وحسنه الألباني. وفي الدعاء إظهار لذل العبودية لله تعالى والافتقار إليه ونفي الكبرياء عن عبادته. وللدعاء في رمضان خاصة أثر كبير وفضل جليل، حيث اجتمع فيه فضيلتان هما: فضل الزمان وحال الصيام. ولقد نبه القرآن المجيد إلى خاصية الدعاء في الصيام، حيث إن الله تعالى ذكر استجابته لدعاء الداعين في أثناء آيات الصيام، فبدأ في آيات الصيام بذكر فريضة الصيام وبعض ما يتعلق به، ثم قال جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم عاد لذكر بعض ما يتعلق بالصيام. قال العلماء رحمهم الله وفي ذكره تعالى هذه الآية الباعثة على الدعاء متقللة بين أحكام الصيام: إرشاد إلى الاجتهاد في الدعاء عند إكمال العدة وعند كل فطر، بل في حال الصيام كله. وقد ثبت في الدعاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه بإسناد صحيح، وحسنه الترمذي وابن حجر، وصححه ابن خزيمة وابن حبان. تكلم فيه الألباني، وعندنا تصحيح هذه الأئمة. فعلى الصائم أن يحرص على الدعاء أثناء صيامه ويكثر منه، فإنه مجاب بإذن الله جل وعلا، وللدعاء حتى يقبل آداب. إذا لم تتوفر كان تخلفها من قواطع الإجابة. فمن آداب الدعاء ما يلي: أولا، وجوب إخلاص الدعاء لله وحده لا شريك له. ومن أعظم الشرك دعاء غير الله تعالى والاستعانة به. ومن آداب الدعاء ثانيا، وجوب إطابة المطعم، وذلك بكسب الحلال وتجنب الكسب الحرام. ومن آداب الدعاء ثالثا، مشروعية استحضار القلب حين الدعاء وعدم الغفلة فيه. ومنها رابعا، مشروعية الإيقان بالإجابة أو رجاؤها حين الدعاء. خامسا، استحباب ابتداء الدعاء المستقل بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا في الدعاء المستقل. وأما الدعاء العارض أو في أثناء العبادة فالصلاة أو الطواف، فظاهر السنة عدم وضع مقدمات بين يدي الدعاء كما في نصوص كثيرة. وأما الدعاء المستقل فيستحب أن يبتدأ بحمد الله والثناء عليه تعالى والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم. من آداب الدعاء سادسا، مشروعية دعاء الله تعالى بأسمائه الحسنى المناسبة للدعاء المطلوب. ففي الدعاء بالمغفرة والرحمة يدعى باسمه الغفور والغفار والرحيم والرحمن، وعند الدعاء بطلب المال والولد يدعى باسمه الكريم والوهاب ونحو ذلك. سابعا، مشروعية التوسل إلى الله تعالى بصفاته الحسنى، مثل: برحمتك أستغيث، بجودك أستجير، بكرمك ألود، أو بالأعمال الصالحة التي عملها الإنسان مخلصا لله تعالى فيها، مثل: أسألك بصلاتي لما وفقتني، أو ببري بوالدي لما رحمتني. ثامنا، استحباب الطهارة أثناء الدعاء. والذي مر من مشروعية التوسل إلى الله تعالى بصفاته الحسنى وكذلك بأعمال العبد الصالحة عليه الأدلة من الكتاب والسنة. والتوسل أثناء الدعاء إلى الله تبارك وتعالى بالأعمال الصالحة فيه حديث الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار. فمنهم من توسل إلى الله جل وعلا بعفته عن الحرام والفاحشة، ومنهم من توسل ببره بوالديه، ومنهم من توسل بأداء الحقوق إلى أصحابها. ثامنا، استحباب الطهارة أثناء الدعاء. تاسعا، استحباب استقبال القبلة أثناء الدعاء، وفي بعض هذه الأمور كلام لأهل العلم. عاشرا، مشروعية الاستمرار على الدعاء وملازمته وعدم الانقطاع عنه سآمة من الدعاء ويأسا من الإجابة. حادي عشر، استحباب اغتنام أوقات الإجابة وتحديها، ومنها الثلث الأخير من الليل وعند الأذان والإقامة وأدبار الصلوات المكتوبة عقب الأذكار المشروعة وعند صعود الإمام يوم الجمعة على المنبر حتى تنقضي الصلاة، كذا في آخر ساعة بعد العصر من يوم الجمعة وليالي العشر الأخيرة من رمضان التي يتحرى فيها ليلة القدر. 12 من آداب الدعاء استحباب اغتنام الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء وتحريها، مثل حال السجود والصيام والسفر الذي قبله، استحباب اغتنام أوقات الإجابة وتحريها، وهذا استحباب اغتنام الأحوال التي يستجاب فيها الدعاء وتحريها كحال السجود والصيام والسفر. 13 استحباب رفع اليدين مكشوفتين وبصهما حيال الصدر أو الوجه، وجعل بطونهما إلى السماء مع ضمنهما معا، أو التفريد اليسير بينهما. أما ما يفعله كثير من الناس من التفريد بين الكفين كثيرا فلا أصل له، ولا قاله أحد من أهل العلم. 14 استحباب تكرار الدعاء والإلحاح فيه، وهذا يشمل نوعين من التكرار. الأول تكراره في الحال الواحدة من الدعاء بأن يكرره ثلاثا إذا دعا. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا دعا ثلاثا، وإذا سأل سأل ثلاثا. رواه مسلم. الثاني تكراره مرارا في جميع أحوال العبد وأوقاته، ومن أكثر وألح على الله تعالى فسرعان ما يستجاب له. من آداب الدعاء 15 تجنب موانع استجابة الدعاء، ومنها التوسع في الشبهات، ومنها أكل الحرام وشربه ولبسه، ومنها الاستعجال وترك الدعاء. 16 تجنب الدعاء المحرم، وهو أنواع منها: الأول الدعاء بالإثم، كالدعاء بضلال فلان من الناس أن يضله الله، أو كالدعاء على إنسان لم يظلمك، أو بالدعاء على نفسه أو ماله بالذهاب أو الخسارة. الثاني الدعاء بما فيه قطيعة رحم، كالدعاء على الوالدين، وهو من العقوق وقطيعة الرحم، وهو خلاف ما أمر الله تعالى به من الدعاء لهما. وكذلك الدعاء على الأولاد، أو الدعاء على الأقارب من غير سبب. 17 تجنب استبطاء الإجابة، الصيام مدرسة يتربى فيها المسلم على تقوى الله، والتقوى تتضمن حسن التعامل مع الآخرين، وذلك بسلوك الأخلاق الحسنة التي دعا إليها الإسلام، وتجنب الأخلاق المذمومة التي حذر منها الإسلام. فلا بد أن يظهر أثر الصيام في ذلك على صاحبه، وهذا ما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. متفق عليه. فينبغي للصائم أن يتجنب الرفث، هو الكلام الفاحش، والصخب هو رفع الصوت على الناس من الغضب ونحوه، كما أن عليه ترك الاسترسال مع من خاطبه بالكلام الخارج عن الأدب، وذلك بترك الرد عليه مع إشعاره بالمانع له من ذلك والباعث له على التزام حسن الأدب ألا وهو الصيام، وليقل له صراحة: إني امرؤ صائم. وليعلم الصائم أن هذا الخلق ليس خاصا بحال الصيام، ولكن الصيام هو المدرسة التي ينطلق منها المسلم إلى محاسن الأخلاق وكريم السجايا. قال الله تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والمعنى أنه إذا خاطبهم جاهل بكلام سوء فردوا عليه بكلام حسن يسلمون به من الإثم. قال تعالى: وقولوا للناس حسنا. وقال تعالى: وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. وإذا تزاحمت عليك الطاعات كما قالت عائشة رضي الله عنها: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. متفق عليه. إذا تزاحمت عليك فعليك بالأخذ والنظر في فقه تزاحم الطاعات. فحديث عائشة رضي الله عنها حديث جليل من أحاديث الصيام، وفيه بيان ما كانت عليه أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من كمال الفقه وتلمحها لفقه تزاحم الطاعات. فإن قضاء الصيام واجب، وخدمة النبي صلى الله عليه وسلم واجبة، فتزاحم عندها واجبان في حقها. لكنها رضي الله عنها بكمال فقهها اختارت تقديم خدمة النبي صلى الله عليه وسلم، واعتذرت بذلك لتأخير قضاء صيام الفريضة إلى آخر وقته في شعبان، حيث قالت رضي الله عنها: وذلك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقة الفقه، حيث قالت: وذلك لمكان النبي صلى الله عليه وسلم. فليس الفقه فقط أن أعرف المعروف وأعرف المنكر، بل الفقه أن أقدم أعرف المعروفين وأحتمل أدنى المفسدتين لدفع أعلاهما. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فتفطن لحقيقة الدين، وانظر ما اشتملت عليه الأفعال من المصالح الشرعية والمفاسد، بحيث تعرف ما مراتب المعروف ومراتب المنكر حتى تقدم أهمها عند الازدحام. فإن هذا حقيقة العلم بما جاءت به الرسل. فإن التمييز بين جنس المعروف وجنس المنكر أو جنس الدليل وغير الدليل يتيسر كثيرا. فأما مراتب المعروف والمنكر ومراتب الدليل، بحيث يقدم عند التزاحم أعرف المعروفين وينكر أنكر المنكرين ويرجح أقوى الدليلين، فإنه خاصة العلماء بهذا الدين. حديث عائشة رضي الله عنها الذي مر ليس الوحيد في تقرير هذا الفقه العظيم، فقه تزاحم الطاعات. فأدلة أصل هذا كثيرة جدا، يستحضرها كل من له استقراء وعناية بأدلة الشرع ومقاصدها. فمن الأدلة حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتسبت في غزوة كذا وكذا. قال: انطلق فحج مع امرأتك. ورده عن الغزو الذي اكتسب فيه. متفق عليه. ومن ذلك قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لولا ألا كفروا لحدثتكم بما في قتال الخوارج من الأجر. قال الوزير بن هبيرة رحمه الله فيه، أي في أثر علي رضي الله عنه، من الفقه توفر الثواب في قتل الخوارج، وأنه بلغ إلى أنه خاف علي رضي الله عنه أن يبصر أصحابه إذا أخبرهم بثوابهم في قتل الخوارج. وإنما ذكر هذا لئلا يرى أحد في وقت ظهور مثلهم، يعني الخوارج، أن قتال المشركين أولى من قتالهم. بل قتالهم على هذا أولى من قتال المشركين، لأن في ذلك حفظ رأس مال الإسلام، وقتال المشركين هو طلب ربح في الإسلام. فانظر إلى تعليل هذا الجهبذ في تقديم قتال الخوارج على الكفار في حال التزاحم، حيث قال: حفظ رأس مال الإسلام مقدم على طلب ربح في الإسلام. وهكذا أجوبة أئمتنا جارية على مراعاة الأصول العظيمة للشرع والمقاصد الكبيرة له، وتقديم المصالح العامة على المصالح الخاصة. قيل للإمام أحمد رحمه الله: الرجل يصوم ويصلي ويعتكف، أحب إليك أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسه، وإذا تكلم في أهل البدع فإنما هو للمسلمين، هذا أفضل. فتأمل هذا الجواب السديد من الإمام أحمد رحمه الله، حيث قدم الرد على أهل الأهواء والبدع والضلالات على الصيام والاعتكاف، لأن ثمرة الصيام والاعتكاف تعود على الصائم نفسه، بينما ثمرة رد البدع تعود على عموم المسلمين بما فيه من صيانة أديانهم من البدع والأهواء. ذلك أن البدع يغتر بها الناس ويعتقدون أنها من الدين، وهي تبعدهم من الله من حيث يظنون أنها تقربهم إليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: من الحكايات المشهورة التي بلغتنا أن الشيخ أبا عمرو بن الصلاح أمر بانتزاع مدرسة معروفة من أبي الحسن الآمدي، وقال: أخذها منه أفضل من أخذ عكا. ابن الصلاح رحمه الله يرى أن انتزاع مدرسة من مبتدع أعظم من تحرير عكا من الكفار، لأن المسلمين يغترون بالمبتدع وهو يفسد قلوبهم ابتداء، وهم يقبلون ذلك. أما العدو الخارجي فلا يلتبس على أحد، ولا يزال الناس يقاتلونه ولا يقبلون ما يأتي به، ولا يفسد قلوبهم بسلاحه ابتداء. قال أبو الفضل الهمداني رحمه الله: مبتدعة الإسلام والكذابون والواضعون للحديث أشد من الملحدين، قصدوا إفساد الدين من خارج، من الملحدين الذين قصدوا إفساد الدين من خارج، هؤلاء قصدوا إفساده من داخل، فهم كأهل بلد سعوا في فساد أحواله، والملحدون كالمحاصرين من خارج، فالدخلاء يفتحون الحصن، فهم شر على الإسلام من غير الملابسين له. وقال محمد بن يحيى الذهلي رحمه الله: سمعت يحيى بن معين رحمه الله يقول: الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله. قال: فقلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، هذا أفضل منه؟ قال: نعم بكثير. فكلمة الأئمة سواء في تقديم صيانة عقائد المسلمين وبيان السنة والتحذير مما يضادها من الأهواء والبدع والضلالات على طاعات الإنسان النوافل في خاصة نفسه وعلى جهاد الكفار، فهو جهاد الطلب. أما ما تعين فشأن آخر. قال الناوي رحمه الله مقررا تقديم ما تعدى نفعه على ما كانت منفعته قاصرة على صاحبها، قال: ما نصه؟ فهذه أحرف من أطراف ما جاء في ترجيح الاشتغال بالعلم على العبادة، وجاء عن جماعات من السلف ممن لم أذكره نحو ما ذكرته. والحاصل أنهم متفقون على أن الاشتغال بالعلم أفضل من الاشتغال بنوافل الصوم والصلاة والتسبيح ونحو ذلك من نوافل عبادات البدن. ومن دلائله سوى ما سبق أن نفع العلم يعم صاحبه والمسلمين، والنوافل المذكورة مختصة به، ولأن العلماء ورثة الأنبياء ولا يوصف المتعبدون بذلك، ولأن العابد تابع للعالم مقتد به مقلد له في عبادته وغيرها، واجب عليه طاعته ولا ينعكس، ولأن العلم تبقى فائدته وأثره بعد صاحبه، والنوافل تنقطع بموت صاحبها، ولأن العلم صفة الله تعالى، ولأن العلم فرض كفاية عن العلم الذي كلامنا فيه، فكان أفضل من النافلة. وعلى هذا جرى تقرير سائر العلماء من ملاحظة ما تعدى نفعه مع تقديمه على المصلحة الخاصة، وكذلك ملاحظة سد الخلل فيما يحتاجه المسلمون فتكون العناية به أولى وأجدر. قال الخطيب البغدادي رحمه الله: طلب العلم في هذا الزمان أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها. طلب الحديث، طلب العلم في هذا الزمان في زمن الخطيب البغدادي رحمه الله أفضل من سائر أنواع التطوع لأجل دروس السنن وخمولها وظهور البدع واستعلاء أهلها. فكيف لو رأى زماننا وحال أهل زماننا؟ قال البغوي رحمه الله: وفضل العلم على العبادة من حيث إن نفع العلم يتعدى إلى الخلق كافة، وفيه إحياء الدين، والعلم تلو النبوة. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: ومما يدل على تفضيل العلم على جميع النوافل أن العلم يجمع جميع فضائل الأعمال المتفرقة، فالعلم أفضل أنواع الذكر وهو أفضل أنواع الجهاد. وقال أيضا: وقد نص الأئمة الأربعة على أن طلب العلم أفضل من صلاة النافلة، والصلاة أفضل من الصيام المتطوع به، فيكون العلم أفضل من الصيام بطريق الأولى، فإن العلم مصباح يستضاء به في ظلمة الجهل والهوى، فمن سار في طريق على غير مصباح لم يأمن أن يقع في بئر بوار فيعصب. فالحاجة داعية إلى بيان الفاضل من المفضول في العبادات والطاعات حتى نقدم الأحب إلى الله جل وعلا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله مبينا عقبات الشيطان: العقبة السادسة، وهي عقبة الأعمال المرجوحة المفضولة من الطاعات، يأمر الشيطان بها العبد ويحسنها في عينه ويزينها له ويريه ما فيها من الفضل والربح ليشغله بها عما هو أفضل منها وأعظم كسبا وربحا، لأنه لما عجز عن تخسيره أصل الثواب طمع في تخسيره كمال الثواب وفضله ودرجاته العالية، فشغله بالمفضول عن الفاضل، وبالمرجوح عن الراجح، وبالمحبوب لله عن الأحب إليه، وبالمرضي عن الأرضى له. ولكن أين أصحاب هذه العقبة؟ فهم الأفراد في العالم، والأكثرون قد ظفر بهم الشيطان في العقبات الأول، فإن جاء منها بفقههم في الأعمال ومراتبها عند الله ومنازلها في الفضل ومعرفة مقاديرها والتمييز بين عاليها وسافلها ومفضولها وفاضلها ورئيسها ومرؤوسها وسيدها ومسودها، فإن في الأعمال والأقوال سيدا ومسودا ورئيسا ومرؤوسا وذروة وما دونها. فما في الحديث الصحيح سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحديث. وفي الحديث الآخر: الجهاد ذروة سنان الأمر. وفي الأثر الآخر: إن الأعمال تفاخرت. فذكر كل عمل منها مرتبته وفضله، وكان للصدقة مزية في الفقر عليهن. ولا يقطع هذه العقبة إلا أهل البصائر والصف من أولي العلم السائرين على جادة التوفيق، قد أنزلوا الأعمال منازلها وأعطوا كل ذي حق حقه. معرفة أسرار العبادات مما يعين على معرفة الفاضل من المفضول منها. فكلما كانت العبادة أقرب إلى تحقيق كمال العبودية والذل لله وحصول العلم بأسمائه وصفاته ومناجاته وتفويض الأمر إليه والاستعانة به والتوكل عليه كانت أحب إلى الله تعالى. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فكل عمل كان أقرب إفضاء إلى العلم بالله وأسمائه وصفاته فهو أعلى مما دونه. وكذلك حال القلب، فكل حال كان أقرب إلى المقصود الذي خلق له فهو أشرف مما دونه. وكذلك الأعمال، فكل عمل كان أقرب إلى تحصيل هذا المقصود كان أفضل من غيره. ولهذا كانت الصلاة والجهاد من أفضل الأعمال. فهكذا يجب أن يكون، فإنه كلما كان الشيء أقرب إلى الغاية كان أفضل من البعيد عنه. فالعمل المعد للقلب المهيئ له لمعرفة الله وأسمائه وصفاته ومحبته وخوفه ورجائه أفضل مما ليس كذلك. وإذا اشتركت عدة أعمال في هذا الإفضاء فأفضلها أقربها إلى هذا المفضي. ولهذا اشتركت الطاعات في هذا الإفضاء فكانت مطلوبة لله، واشتركت المعاصي في حجب القلب وقطعه عن هذه الغاية فكانت منهيا عنها. وتأثير الطاعات والمعاصي بحسب درجاتها، والجهاد من أفضل الأعمال لأنه دال على محبة الله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فجعل الله لأهل محبته علامتين، اتباع الرسول والجهاد في سبيله. وقال: فإذا ترك العبد ما يقدر عليه من الجهاد كان دليلا على ضعف محبة الله ورسوله في قلبه. ومعلوم أن المحبوبات لا تنال غالبا إلا باحتمال المكروهات، وهذا واضح بين كما قال تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: والجهاد يتضمن كمال محبة ما أمر الله به وكمال بغض ما نهى الله عنه. لهذا قال في صفة من يحبهم ويحبونه: أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله. فقه المزاحمة بين الواجبات فقه مهم جدا جدير بالعناية لحفظ الحقوق والقيام بأوجبها في حال التزاحم. فيه حديث الرجل الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وإن امرأتي خرجت حاجة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذهب فحج مع امرأتك. متفق عليه. وكذلك حديث أم المؤمنين رضي الله عنها: كان يكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، وذلك لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعض الشباب من المتحمسين فيرون مثلا أن الشهادة في أقصى ما يتمناه، وأن درجة صاحبها أعلى الدرجات، وهذا الكلام لا يخلو عند الإطلاق من حماسة تنقصها مراعاة أحوال الزمان والرجال، كما ينقص هذا الكلام صبر الأدلة والوقوف على تقريرات العلماء. عن عبيد بن خالد وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين رجلين فاستشهد أحدهما وبقي الآخر بعده عاما ثم مات، فاتبعنا جنازته ومعنا نبي الله صلى الله عليه وسلم، فجعلنا ندعو الله ونرغب إليه أن يلحقه بصاحبه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أيهما تعدون أفضل؟ فقلنا الله ورسوله أعلم، ثم قلنا الشهيد أفضلهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا تعدون لهذا فضيلته، صلاته وعمله بعد عمله؟ لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. أخرجه أحمد والنسائي في عمل اليوم والليلة وابن ماجه، وصححه ابن حبان والألباني وغيرهما. فهذان الرجلان كل واحد منهما قضى نحبه ووافأ ربه بأعمال صالحة عظيمة، ومنزلة من قتل شهيدا في سبيل الله دون منزلة الآخر الذي عمر أكثر منه بعام فقط. قال أبو جعفر محمد بن جرير رحمه الله: والذي فيه من ذلك الإدانة عن فضل صالح الأعمال، وأن الفاضل من الناس إنما يفضل غيره بفضل زيادة أعماله الصالحة على عمل من فضله. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر له أمر الرجلين اللذين استشهد أحدهما وعاش الآخر بعده سنة، قال في الذي عاش بعد صاحبه: أليس قد أدرك رمضان وصامه وصلى كذا وكذا سجدا؟ فلما قالوا له بلى، قال: فلما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض. وذلك من قوله صلى الله عليه وسلم نظير الأخبار الواردة عنه أنه قال: إذا قيل له أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. وقال أبو داود في إبراهيم ابن قهمان: ثقة من أهل سرخس خرج يريد الحج، فقدم نيسابور فوجدهم على قول جهم، فقال: الإقامة على هؤلاء أفضل من الحج، فأقام، فنقلهم من قول جهم إلى الإرجاء. قال الحافظ الذهبي رحمه الله في السير معقبا: مراده بالإرجاء هنا أنه يرجو لأهل الكبائر الغفران ردا على الخوارج وغيرهم الذين يكفرون الناس بالذنوب. وإبراهيم بن طهمان أخرج له الستة، وكان الإمام أحمد يعظم ذكره، فكان إذا ذكر وكان متكئا ولو كان مريضا اعتدل، فإذا رجع قال: ما ينبغي أن يذكر الصالحون ونتكي. فهذا في بداية الأمر في مقابلة قول الخوارج الذين يكفرون بالذنوب. خرج هذا القول من الإرجاء على هذا النحو كما قال الذهبي رحمه الله في الشعر تعقيدا. فهذا الفاضل بقي ولم يحج من أجل أن ينقل هؤلاء عن قول جهم. قال المروزي: قيل لأبي عبد الله: رجل له 500 درهم ترى أن يصرفه في الغزو والجهاد أو في طلب العلم؟ قال: إذا كان جاهلا يطلب العلم أحب إليه. قال ابن القيم رحمه الله: فالدعوة إلى الله تعالى هي وظيفة المرسلين وأتباعهم، وهم خلفاء الرسل في أممهم، والناس تبع لهم. والله سبحانه قد أمر رسوله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ ما أنزل إليه، وضمن له حفظه وعصمته من الناس، وهكذا المبلغون عنه من أمته لهم من حفظ الله وعصمته إياهم بحسب قيامهم بدينه وتبليغهم له. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه ولو آية، ودعا لمن بلغ عنه ولو حديثا. وتبليغ سنته صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا يقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، جعلنا الله تعالى منهم جميعا بمنه وكرمه. وقال تقي الدين بن دقيق العيد رحمه الله: القياس يقتضي أن الجهاد أفضل الأعمال التي هي وسائل، فإن العبادات على قسمين: مقصود لنفسه ووسيلة إلى غيره، وفضيلة الوسيلة بحسب فضيلة المتوسل إليه، والجهاد وسيلة إلى إعلان الدين ونشره وإخمال الكفر وضحده، ففضيلته بحسب فضيلة ذلك. قال ابن بطال رحمه الله لما ساق قول النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه لما سئل أي الناس أفضل، قال صلى الله عليه وسلم مؤمن يجاهد في سبيل الله، عقب ابن بطال بقول ليس على عمومه، ولا يريد أنه أفضل الناس قاصبة، لأن أفضل منه من أوتي منازل الصديقين وحمل الناس على شرائع الله وسنن نبيه وقادهم إلى الخيرات وسبب لهم أسباب المنفعة في الدين والدنيا. لكن إنما أراد صلى الله عليه وسلم والله أعلم أفضل عامة الناس، لأنه قد يكون في خاصتهم من أهل الدين والعلم والفضل والضبط للسنن من هو أفضل منه. قال ابن مفلح رحمه الله وواجب على الإمام أن يتعاهد المعلم والمتعلم ويرزقهما من بيت المال، لأن في ذلك قواما للدين، فهو أولى من الجهاد، لأنه ربما نشأ الولد على مذهب فاسد فيتعذر زواله من قلبه. قال العلامة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله رب العالمين مبينا عظم خطر الغزو الفكري، إن العلم نوع من الجهاد في سبيل الله، لأن طالب العلم يحاج أعداء الشريعة بالحق ليدحض به باطلهم، وأحيانا يكون الغزو الفكري أعظم فتكا من الغزو المسلح كما هو مشاهد، فإن الغزو الفكري يدخل كل بيت باختيار صاحب البيت بدون أن يجد معارضة أو مقاومة، لكن الغزو العسكري لا يدخل البيت، بل ولا يدخل البلد إلا بعد قتال مرير ومدافعة شديدة. فأعداء المسلمين يتسلطون عليهم أحيانا بالغزو المسلح بالقتال، وهنا يمكن التحرز منه، وأحيانا بالغزو الفكري وهو أشد وأنكى من الغزو المسلح، لأنه يصيب المسلمين في قعر بيتهم ولا يعلمون به، ربما يخرجون من الإسلام ويمسح الإسلام من أفئدتهم مسحا كاملا وهم لا يشعرون، لأنهم يغزون المسلمين بالشهوات، والقلب إذا انغمس في الشهوات نسي ما خلق له، نسي عبادة الله، ولم يكن في قلبه أي في قلب الرجل الذي ينسى عبادة الله لا يكون في قلبه تعلق بالله عز وجل، فتجد الإنسان في حال قيامه وقعوده وذهابه ومجيئه لا يفكر إلا في تلك الشهوات ولا يسعى إلا لتلك الشهوات، وكأنه لم يخلق لغيرها. كذلك يغذون في نفوس الضعفاء تعظيم هؤلاء الكفار وأنهم أكثر تقدما وأشد حضارة وأقوم طريقا وما شابه ذلك، فينصهر المسلم في حرائق هؤلاء القوم، وهذا لا شك أنه موجود، وأن كثيرا من البلاد الإسلامية زالت معنوياتها وهلكت شخصيتها بسبب هذا الغزو الفكري. إنهم لو غزوا البلاد الإسلامية غزوا عسكريا لحلوا بأبدانهم البلاد، ولكن قلوب الناس تكون نافرة مبغضة لهم. لكن المشكل أن يغزو الناس بصفاتهم وأخلاقهم وعقائدهم وهم جالسون في بيوتهم، قد فتحوا لهم قلوبهم، هذا هو المشكل، هذا هو الدمار. إذا كان الغزو بالسلاح العلمي المستمد من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم مساويا إن لم يكن أنفع وأبلغ من الغزو العسكري، تقوم به إن قدرك الله تعالى عليه. قال رحمه الله فأنا أحثكم بارك الله فيكم وأحث نفسي على أن نعد العدة لمكافحة أعدائنا الذين يريدون غزونا في بيوتنا بأفكارهم الخبيثة وأخلاقهم الملوثة بأفكارهم وعقائدهم المنحرفة، أن نعد العدة لمكافحة هؤلاء حتى نحمي المسلمين من شرهم، لأن سلاحهم للغزو الفكري والإفساد العقدي أعظم فتكا وأشد من سلاح الحديد والنار كما هو ظاهر، ولا يقف في وجه هذا الغزو الفكري العقائدي ولا يكل حده سوى العلم، العلم الشرعي الذي يبذل المرء فيه جهده ويتقي الله فيه ويجتهد ما استطاع في تبليغه إلى خلق الله في أرض الله مع خلوص النية لله رب العالمين. أسأل الله رب العالمين في شهرنا هذا في أيامنا هذه أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يغفر لنا ولإخواننا المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها، وأن يحفظ أمتنا من كل سوء وبدعة وشرك وكفر، وأن يخذل أعداءنا وأن يكبتهم وأن يذلهم وأن ينكس راياتهم، وأن يجمع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها على كلمة سواء، إنه تعالى أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.